ما هو الشيء الذي يميز الفلاسفة والمفكرين عن غيرهم؟ يتميزون بأنهم موضوعيين، يعني لا مكان للعواطف وللإيديولوجيا وللمصالح وللأهواء وللشهوات في خطابهم، وهذا الذي يجعلهم مهمين ومؤثرين، وآرائهم يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأنه لا يقدم لك رأي بناء على تحيز معين، يعطيك الرأي مجردا من أي مؤثرات. طيب، هذا كما قلت ميزة تحسب لهذه الفئة من الناس، فئة المفكرين والفلاسفة. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليهم أن يتجردوا تماما من المعيارية. لماذا؟ لأنه في الأخير إنسان، وخطابه موجه إلى بشر، وهؤلاء البشر ملوثون بالمعيارية، بالعواطف، بالإيديولوجيا، بالأهواء، وخطابه هذا يهدف من خلاله إلى إصلاحهم وترقيتهم. فخطابه ليس لنفسه، هو للناس. إذا لم يطعم خطابه بشيء من المعيارية، طبعا معيارية لا تؤثر على الحكم النهائي، معيارية شكلية فقط، فلن يكون خطابه مستساغا ولن يكون مقبولا. سيخاطب نفسه فقط أو من هو مثله، وهم قلة قليلة جدا. لذلك أرى من وجهة نظري بأن المعيارية ضرورية في الخطاب الفكري والفلسفي، لكن على المستوى الشكلي والقشوري. خذ على سبيل المثال الطبيب. الطبيب هو مثل الفيلسوف في حرصه على الحياد الموضوعي، يعني عندما يشخص المرض فلا يلتفت إلى شيء غير الأسباب الحقيقية اللي أمامه، غير الحالة التي أمامه، وعندما يريد أن يعالج أيضا لا يلتفت إلى انطباعات المريض أو إلى آلامه حتى. لكن رغم أنه موضوعي إلى هذا الحد العالي، إلا أنه يستخدم مخدر وبنج ومسكن وأشياء يعني تساعده في عملية التطبيب. وهكذا يعني الفكر والفلسفة، أرى بأنه من الضروري أن تطعم بشيء من المعيارية حتى يعني تجد لها قبولا في المجتمعات البشرية، إلا إذا كان هذا الفيلسوف يخاطب ناس مثله. نعم، يعني الفيلسوف الموضوعي يتقبل الرأي الجاف والمر بصدر الرحب، بل ربما يفضل على غيره. لكن إذا أنت خطابك للناس، والناس هؤلاء عاطفيون أو مدرجون، كيف ستؤثر فيهم وأنت ناشف وجاف ومر؟ هذه طبيعة الناس، وهذه هي نفسياتهم وحقيقتهم. غالب الناس يعني السواد الأعظم، يعني إذا صدمته في فكرة، في قناعاته، في عاداته، في ما يعتبره مكسبا له أو إرثا حصل عليه من الأقدمين، يحقد عليك ويتعامل معك كعدو. فالمعيارية يعني إذا استخدمت كبنج أو مخدر من أجل عملية العلاج، فإنها شيء مهم في نظري، وهذا هو الذي يميز خطاب الأنبياء عن خطاب الفلاسفة. الأنبياء يقدمون خطاب موضوعي مغلف بغلاف معياري بحت، ينزلون إلى مستوى العقل الجمعي ويقدمون خطاب في ظاهرة المعيارية الخالصة. لكن مضمونه ما هو؟ مضمونه يقود إلى المصلحة العامة التي تؤدي إليها الفلسفة المجردة. يعني الفلسفة المجردة تعرف النتيجة وتريد أن تصل إليها، لكنها لا تستطيع. لماذا؟ لأنها تصطدم بالعقل الجمعي المعياري. وهنا تكمن عبقرية الأنبياء، في أنهم ينزلون إلى مستوى العقل الجمعي ومن خلاله يصعدون إلى الأعلى، يرتقون بهذا العقل إلى الأعلى بعد أن ينزلوا إلى الأسفل ويدفعوا الناس إلى الحقيقة الفلسفية المجردة بخطاب ظاهره المعيارية وباطنه الموضوعية. إلى اللقاء.